كيف يشكر المسلم ما رزقه الله من نعم حيث يتحدث عن نفسه بأنه كثير المال وكثير الأولاد، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ يقول الله: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا أنعم الله على عبد نعما من صحة في بدنه واستقرار في بيته وأنس في مع أهله وسعادة في ذريته ووسع له في المال، فليعرف حق الله في كل ذلك، ليتقي الله جل وعلا بنفسه، لا يجعل ما أعطاه الله من خير وسيلة لارتكاب المحرمات، وليعرف فضل ربه عليه. والله يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن من الشكر للمنعم جل وعلا أن ينظر الإنسان من كانوا محتاجين وهو يستطيع أن ينفعهم بما لا يرهقه فليبادر، ثم إذا بذل يحمد ربه الذي وفقه لهذا البذل، وليتصور لو كان محتاجا كم يتحسر إذا ألمت به مشكلة أو حلت به ضائقة. إذا وجد أحدا قد أصيب بشيء من ذلك فليبادر إلى الإحسان، فإن من فرج كربة عن مؤمن فرج الله بهذا التفريج كربة من كرب يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا، بالبشر واللقاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بالإحسان ولو قل، احرص على أن تكون شاكرا لنعم ربك عليك، فإن الإنسان كلما وال من الشكر لله كلما أنزل الله البركة فيما يعطيه وسهل له الأسباب. وقد قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله المستعان.